بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة إلى قوله رحمه الله: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم. قوله هنا نؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، سبق وأن عرفنا أدلة العلو بذاته سبحانه وتعالى، سبق أن عرفنا ذلك من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، سبق وأن عرفنا أدلة العلو بذاته من خمسة أشياء: من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولهذا لا حاجة لإعادة الأدلة. كذلك الله عز وجل علي بصفاته، قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، فصفاته سبحانه وتعالى أعلى الصفات وأكملها. إذن نؤمن بأن الله عز وجل علي بذاته وبصفاته. ثم قال: وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر فوق عباده، القاهر أي الغالب، القاهر أي الغالب، فهو سبحانه وتعالى الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. وقوله هنا فوق عباده، فوق عباده، والفوقية هنا تشمل الفوقية الذاتية والمعنوية. وقد ذكرنا قبل قليل أدلة ذلك وأحلنا في بعضها على درس سابق. وقوله وهو الحكيم الخبير، الحكيم اسم من أسماء الله تعالى، وسبق معناه وأنه نوعان: كوني وشرعي. وأما الخبير فهو أيضا اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. المؤلف رحمه الله ذكر فيما سبق علو الله تعالى، والعلو ينقسم إلى قسمين: علو عام وعلو خاص. فالعلو العام هو ما سبق، وأما العلو الخاص فهو استواء الله تعالى على عرشه، استواء الله تعالى على عرشه. ودليله هذه الآية: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقد ذكر الله تعالى الاستواء في القرآن في سبعة مواضع، ذكرها في سبعة مواضع في كتابه الكريم، وقد ذكرنا ذلك في العقيدة الواسطية. وقوله هنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأول هذه الأيام هو يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. إذن أول الأيام يوم الأحد، وآخر الأيام يوم الجمعة. إذن هذا بالنسبة لاستواء الله تعالى على العرش. واعلم أن الاستواء له أربعة معان وردت عن السلف. الاستواء له أربعة معان وردت عن السلف، وهي على وارتفع واستقر وصعد. هذه هي معان الاستواء، هذه هي معاني الاستواء، وكلها واردة عن السلف. على هذا هو المعنى الأول، والثاني ارتفع، والثالث استقر، والرابع صعد. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال في نونيته: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن هذه هي أربعة معان للاستواء. ثم قال رحمه الله في نوريته: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، وذلك لأن الأشاعرة يقولون إن معنى استوى استولى، وهذا لا شك أنه تحريف. إذن الوارد عن السلف هذه المعاني الأربع. وأيضا نقول إن استوى في اللغة العربية تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول تأتي مطلقة بمعنى الكمال، كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. فمعنى استوى هنا أي كمل في خلقته وعقله. الوجه الثاني تأتي مقيدة بعلى، أي بمعنى العلو، كما في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، والمعنى علوت. استويت هنا بمعنى علوت. المعنى أو الوجه الثالث تأتي مقيدة بإلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي هنا بمعنى القصد، ثم استوى إلى السماء. المعنى الرابع أو الوجه الرابع تأتي مقترنة بالواو، كما لو قلت استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، أي بمعنى التساوي، أي تساوى الماء والخشبة. إذن هذا هو معنى استوى في اللغة العربية. المهم أيها الإخوة، عرفنا قبل قليل أن السلف يفسرون استوى على أربعة معاني، وهي على وارتفع واستقر وصعد. هذه هي المعاني المأثورة عن السلف رحمهم الله. ثم قال بعد ذلك: واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. إذن قوله هنا واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا، بخلاف العلو العام، وقد سبق وأن فصلنا فيه، علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. إذن نقول كما سبق، العلو ينقسم إلى قسمين: علو عام وهو علو الله تعالى على كل شيء، علو الله تعالى على جميع المخلوقات، هذا علو عام، وذكرنا أدلة ذلك فيما سبق. والقسم الثاني علو خاص، وهو علوه عز وجل على العرش واستواؤه عليه، فهذا علو خاص. إذن قوله هنا واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ذكرنا لكم أن العلو ينقسم إلى قسمين: علو عام وعلو خاص. وقوله هنا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا، أي لا يعلم كيفية الاستواء إلا الله جل وعلا، فاستواؤه سبحانه وتعالى من أمور الغيب، من أمور الغيب لا نعلم كيفيته، فالله عز وجل أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولكنه لم يخبرنا كيف استوى. ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ وكان رحمه الله في المسجد يدرس طلابه، فأطرق برأسه رحمه الله حياء وخجلا، وأخذ يتصبب عرقا من هذا السؤال. ثم رفع رأسه رحمه الله وأجاب بإجابة واضحة شافية جعلها العلماء قاعدة فيما إذا سئل الإنسان عن كيفية صفات الله تعالى. فماذا قال رحمه الله؟ قال لمن سأل بهذا السؤال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. ثم أمر به رحمه الله فأخرج من المسجد. لأن السؤال عن كيفية صفات الله تعالى هذا بدعة، والصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، والله عز وجل أخبرنا عن صفاته ولكنه لم يخبرنا عن كيفيتها. هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله أصبح قاعدة عظيمة تطبق في جميع صفات الله تعالى. فجميع الصفات أيها الإخوة معناها معلوم، وكيفيتها مجهولة. معناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. فمثلا لو سألنا أحد عن كيفية وجه الله تعالى، لو سألنا أحد عن كيفية وجه الله تعالى أو عن كيفية يد الله تعالى أو عن كيفية نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، فإننا نجيبه بإجابة الإمام مالك رحمه الله، فلو سألنا عن يده، عن كيفية يده، فإننا نقول: ماذا؟ هذه الصفة وهي صفة اليد معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. نقول: صفة اليد معلومة، والكيف كيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، أي السؤال عن كيفيتها. وهكذا قل في جميع صفات الله تعالى. فالله عز وجل أخبرنا عن هذه الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. قوله هنا ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، ذكر هنا رحمه الله صفة المعية لله تعالى، ذكر صفة المعية لله تعالى، وعقيدتنا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بأن الله تعالى نفسه معنا حقيقة وهو على عرشه في السماء. وهذه المعية أيها الإخوة لا تقتضي اختلاطا أو امتزاجا أو حلولا، بل هي معية تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. انتبهوا أيها الإخوة، صفة المعية لله تعالى نقول إن الله تعالى معنا حقيقة وهو على عرشه في السماء، وهذه المعية لا تقتضي اختلاطا ولا امتزاجا ولا حلولا. إذن هي معية تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في معية الله تعالى. فإن قال قائل كيف نجمع بين صفتي العلو والمعية لله تعالى، كيف نجمع بين صفتي العلو والمعية؟ والجواب على هذا السؤال أننا نجمع بين هاتين الصفتين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في وصف نفسه، ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف بهما نفسه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله تعالى وهو معكم. فالله عز وجل في هاتين الآيتين جمع بينهما، ولو كان يتناقضان ما صح أن يجمع الله عز وجل بين هاتين الصفتين. ثانيا نقول إن العلو لا يتنافى مع المعية، العلو لا ينافي المعية، فمن الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك. من ذلك قول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، فقولهم هنا أيها الإخوة قولهم ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر معهم في نفس المكان أو أنه مختلط بهم أو أنه حال بهم؟ والجواب لا، لا يمكن أن يكون هذا. كذلك أيضا قائد الجيش يقول لجنوده أو قائد الجيش يقول لجنوده اذهبوا إلى المعركة ويوجههم، وهو موجود في غرفة العمليات. ثم يقول لهم اذهبوا وأنا معكم. انتبهوا أيها الإخوة، قائد الجيش يوجه جنوده وهو موجود في غرفة غرفة العمليات، ثم يقول اذهبوا وأنا معكم. فهل معنى ذلك أنه مختلط بهم أو أنه حال بهم؟ والجواب لا، فإذا كانت المعية لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول في المكان بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. ثالثا نقول إنه إذا تعذر اجتماع صفتي العلو والمعية في حق المخلوق لم يكن ذلك متعذرا في حق الخالق، وذلك لأن الله تعالى أعظم وأجل ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا نكون أجبنا على الجمع بين صفتي العلو والمعية لله تعالى. ثم قال رحمه الله يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا من مستلزمات المعية لله تعالى، فهو سبحانه وتعالى مع أنه علي على خلقه وهو قد استوى على عرشه، فهو معنا سبحانه وتعالى. ثم قال ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. كما قلنا قبل قليل إن هذه المعية لا تقتضي اختلاطا أو حلولا في نفس المكان، بل هي معية تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالمعية أيها الإخوة تفسر بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن. ولما ظهر قول بعض المبتدعة وهو أن الله تعالى معنا في نفس المكان وأنه ممتزج بنا، صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، هو معنا بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري رحمهم الله وهو معهم بعلمه. وقوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا دليل على أن معية الله تعالى مع خلقه ليست كمعية المخلوقات بعضها مع بعض. فكما أن لله تعالى صفات تليق به سبحانه وتعالى، فكذلك له معية تليق به سبحانه وتعالى. ثم قال ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. الجهمية أيها الإخوة كما قال الشيخ رحمه الله هنا يقولون والعياذ بالله إن الله تعالى مع خلقه حال في الأرض، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله هنا ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. كافر إن بلغته الحجة، وضال إن لم يكن كذلك، وذلك لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به من النقائص. ونختم هنا بكلامنا على المعية بفائدة نذكرها لكم، وهي أن المعية في كتاب الله تعالى تأتي على أربعة أنواع. المعية تأتي على أربعة أنواع. المعنى الأول أن يكون المقصود بالمعية الإحاطة، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فالمقصود بالمعية هنا الإحاطة. المعنى الثاني تأتي بمعنى التهديد، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالمقصود بالمعية هنا التهديد. والمعنى الثالث أن تكون المعية بمعنى النصر والتأييد، ولكنها مقيدة بوصف، مقيدة بوصف، كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمقصود بالمعية هنا النصر والتأييد، وهي مقيدة بوصف مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعنى الرابع أن تكون بمعنى النصر والتأييد، ولكنها مقيدة بشخص لا بوصف، وإنما هي مقيدة بشخص، كما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالمعية هنا بمعنى النصر والتأييد، وهي مقيدة بشخص. هذه هي معاني المعية في القرآن الكريم، ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقوله ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ونكمل إن شاء الله كما قلنا في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.